بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. فأبدانهم في الدنيا وأرواحهم أين هي؟ بالملأ الأعلى، أي متعلقة بربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية بالمحل الأعلى. والروح في هذا الجسد بدار غربة، ولها وطن غيره، فلا تستقر إلا في وطنها، وهي جوهر علوي مخلوق من مادة علوية، وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف، فهي دائما تطلب وطنها في المحل الأعلى، وتحن إليه حنين الطير إلى أوكارها. تلك أرواح المؤمنين متعلقة برب العالمين سبحانه وتعالى. وكل روح ففيها ذلك، ولكن لفرط اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أخلدت إلى الأرض ونسيت محلها ووطنها الذي لا راحة لها في غيره. فإنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، والدنيا سجنه حقا. فلهذا تجد المؤمن بدنه في الدنيا وروحه في المحل الأعلى. من هنا تستشعر قول النبي: الدنيا سجن الايه؟ المؤمن، حتى ولو كان في نعيم، مهما كان في نعيم فانها سجن بالنسبة لمحل الروح السامية هذه الى اعلى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويصعد بالروح بعد الموت، فإما أن يفتح لها وإما أن لا يفتح. فروح أخلدت إلى الأرض فترد إلى الأرض، وروح خرجت من ربقة عبودية البدن وتعلقت بربها، فتلك روح تصعد إلى بارئها ويشيعها من كل سماء وقربوها. وفي الحديث المرفوع: إذا نام العبد وساجد باه الله به الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبدي بدنه في الأرض وروحه عندي. رواه تمام وغيره، وهذا الحديث ضعيف. وهذا معنى قول بعض السلف: القلوب جوالة، فقلب حول الحش، وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش. الخلاء دورة المياه، فقلب حول الحش أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش ويسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويعبد، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، والى وعاد وأحب وأبغض، فلست أبالي حين أقتل إيه؟ مؤمنا على أي جنب كان في الله مصرعي. فأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها في أعماق البدن، تهرب منك في أعماق البدن في شهواتها، تختلط بهذه الشهوات فلا تنظر إلا إلى دنيا، واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له وهيئت له، وعن وطنها محل أنسها ومنزل كرامتها. ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب. السكران يا أخواني لو ضربناه ما يشعر، فسكر الشهوات أنساها عذابها وألمها في الدنيا. فإن صحت من سكرها وفاقت من غمرتها أقبلت عليها جيوش الحصرات من كل جانب، فحينئذ تتقطع حصرات على ما فاتها من كرامة الله وقربه والأنس به والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه، كما قيل: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. ندمان، صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، ما كنت أعرف حقيقتك، فصحبتك يوم وها أنا اليوم أقول فلما انجلت قطعت نفسي ألومها على ما صاحبتي، على ما صاحبتي. فكذلك يفيق هذا الرجل من سكرته، لكن متى يفيق من سكرته يا أخوان؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل، الله أكبر، لم تستقر ولم تطمئن إلا في وطنها ومحلها الذي خلقت له. كما قيل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. احفظ هذه وقولها لزوجتك بقى، بحب تعدد ولا شوفي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. صح شيخ حسن؟ أنا مش حافظها أول مرة، هو أحفظها من الوقت بقى، أحفظها من الوقت. أنت بقى حافظها. إيه نعم. وإذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنة، وكثيرا ما يكون، وإذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنة، وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه، وهي إنما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقته إلى مثله، فكيف بحنينها. سبحان الله، يعني يقول لك مهما الإنسان يا أخوان لو تذهب تسكن في قصور وأنهار ما زلت تحن إلى المسكن الأول، بل إن الإنسان قد يعود إلى وطنه الأول فإذا وجد بيتا بني تحصر، ليتني وجدت البيت كما كان، لأن لك مع هذا البيت ذكرى، ولك في هذا الملعب الذي بني الآن وصار فيلل لك معه ذكريات، ولك في تلك الأرض التي اغتصبت وصارت مباني الآن لك معها ذكريات، هنا جلست على جسرها وأكلت من ثمارها، وفي هذا المكان لعبت وأنت صغير يوما كنت بلية، وهذا وفي هذا كذا، وهنا كذا، وهنا كذا، هنا وهناك. فإذا كانت الروح تحن إلى هذه، إلى هذا الرخص الذي لا يساوي شيئا، فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمها وحسرتها التي لا تنقضي. الله أكبر، الله أكبر. في الملأ الأعلى عند جوار رب كريم، فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء. نحن أسراء يا أخوان، نحن أسارى. ثم ضرب عليه الرق فيها، فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها، وفرق بينه وبين من يحب، وجمع بينه وبين عدوه. فهناك العبد الكامل للدنيا، وهناك العبد الذي تعلق بالآخرة، وهناك المبعض. فروحه دائما معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا. ولي من أبيات في ذلك، طبعا أبيات رحمه الله تعالى التي يقول فيها، وهي من تأليفه: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحة وإيلافه وطنا غيره أبد ذلك روحه وقلبه، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار، أين حل منها؟ فهو في دار غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ولكنها غربة تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله. وأما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قد ويئ له وأعد له وأمر بالتجهز إليه والقدوم عليه، فأبى إلا اغترابه عنه ومفارقته له، فتلك غربة لا يرجى إيابها ولا يجبر مصابها. ومن هنا كان الرجل إذا دخل قبره وهو من أهل الجحيم يؤتى بمقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك من الجنة، قد أبدله الله عز وجل لك مقعدا من النار. هذا المقعد الذي لك في الجنة لو كنت قد عملت صالحا، فيزداد حسرة وعذابا، ولا تبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملأ الأعلى، فللروح شأن وللبدن شأن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه، فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه. وقال أبو الدرداء: إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن له بالسجود، وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن له بالسجود. فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم. يقول: وقال أبو الدرداء: إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن له بالسجود، وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن له بالسجود. ويقول: هذه العلة التي من أجلها من أصابته الجنابة توضأ قبل أن ينام. وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم، فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقي والصعود بحسب ذلك التجرد. وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه، وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف. لهذا هل تلوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر، إنه ما أتى لجمع دنيا، إنما: يا رسول الله أعطيني، خذ خذ خذ خذ، لقد جئتكم عند رجل لا يخشى الفقر. لأن النبي لم يتعلق بشيء من هذا، لم يتعلق صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا، وإنما أعطى وأعطى وأعطى وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر. ولم يتعلق النبي، بل أرقه صلى الله عليه وسلم أن يبقى في بيته دراهم معدودة قليلة قبل أن يموت وشغلت، بل إنه صلى العصر مرة ثم قام فزعا على غير معهود ودخل. قالوا: يا رسول لماذا فعلت ذلك؟ قال: ذكرت تبرا أي ذهبا فأتيت به. ونظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا بمقدم أبي عبيدة بن الجراح وقد أتى بمال من البحرين، فاجتمع الصحابة كلهم فنظر إليهم وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، قال: لعلكم سمعتم من مقدم أبي عبيدة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. الحديث. فربط النبي هذه القلوب بربها، يا إخواني، ربطها بربها سبحانه وتعالى. من يقتل اليوم له الجنة؟ فارتقى بقلوب أصحابه حتى ينظر عميز: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. عاش بروح الفن يا أخوان، فاشتاق أنس بن النضر واهل لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. هذا فين روح يا أخوان؟ روح عند أولاده. قال الصحابي: والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، ما طقت، لقد ضرب قرابة 80 أو 90 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، وهو مقبل وغير مجبر. يا رسول الله، هذا بستاني أقرضته الله ورسوله. يا رسول الله، النخلة التي ذكرت أن للرجل بها نخلة في الجنة، لقد اشتريتها يا رسول الله ببستانه. يا أم الدحداح تعالي، يا أم الدحداح خرجي، يا أم الدحداح لقد أقربناه الله، تعالي خرجي. في مقابل نخلة لن يأكل منها إنما ليتصدق بها، لكنها نخلة خير من بستانه، لأنه ما قيل في بستانه لك بستان في الجنة، ما قيل في تلك النخلة لك نخلة في الجنة. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ارتقى النبي يا أخواني بقلوب الإيه؟ الصحابة، لهذا كانوا يعيشون معنا بروحهم. هذا الرجل الذي مع عروسه، أعطوني يا أخواني عقلا ممكن أن يستوعب هذا وأن يجد له واقعا فيما نعيشه الآن. رجل مع عروسه في ليلة عرسه بعد 20 أو يزيد أو يقل أو كذا، وفي ليلة عرسه يسمع منادي الجهاد، حي على الجهاد، فيترك ذلك كله، يترك عروسه من غير اغتسال، من غير اغتسال، ويأتي ليقاتل، وليس قتال الجبناء الذي يريد أن يرجع إلى عروسه، وإنما هو قتال المقبلين من تشتاق نفسهم إلى ما عند الله من النعيم. لهذا كما تميز بالفعلة ميز بالجزاء. ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مبللا إلا هذا الرجل. ما قصته؟ قصة عجيبة تبقى إلى آخر الزمان. قصة رجل يعيش بروحه على الأرض في السماء، وإن كان جسده تختلف فيه السيوف أو السهام أو غير ذلك، بل هي قصة رجل يلقى الله فيعاين النعيم، فما يشغل هذا النعيم عن أن يسأل أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة ثانية ليعود إلى هذا النعيم، ثم يعود ويقتل ثم يعود، وهكذا حتى بعد النعيم، حتى بعد النعيم يشتاق إلى أن يقتل في سبيل الله. فكيف كان وهو حي على ظهر الأرض؟ فهذه أرواح تعيش وترتقي مع ربها سبحانه إلى ربها سبحانه وتعالى، تعلقت به فطلقت الدنيا ولم تتعلق بشيء منها. فأولئك قوم صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. فاللهم اجعل أرواحنا معلقة بالملأ الأعلى. ولهذا كانت خاتمة النبي ما هي أخواني؟ كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا خيره الله بين ما عنده ما عنده وبين الدنيا وما فيها، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت: ما منك هذا الرجل؟ لماذا يبكي أبو بكر؟ إن النبي ما ذكر إلا رجلا خير بين الدنيا وبين ما عنده. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا آخر ما نطق النبي وهو على صدر عائشة، على صدرها بين صدرها ونحرها، يقول، تقول عائشة: فاستنى استنانا ما رأيته استنى أحسن منه قط، فما عدا أن فرغ وقد تسوك حتى رفع يصاعد السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا مكان وتلك منزلة ما يعوضها النبي ولو بذلت له الدنيا بما فيها من نعيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبرها بنا ولا مبلغ علمنا، ولا يجعلها في قلوبنا، بل يجعلها في أيدينا، ويجعل الأخيرة أكبر همنا، ويجعل قلوبنا معلقة بالملأ الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا الأربعاء الخميس دورة علمية خاصة بأئمة الدعوة الدرر السنية، الدورة العلمية والمسمى بدرر السنية لأئمة الدعوة النجدية، رسائل وبحوث خاصة بأئمة الدعوة إن شاء الله في طنطا في مسجد قباء الأربعاء والخميس غدا من الظهر إلى مغرب الخميس إن شاء الله تعالى.